إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأخبر الله عز وجل أن عدة الشهور عنده يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا، وهذه الشهور هي الشهور القمرية، دل على ذلك قوله عز وجل: منها أربعة حرم، لأن هذه الأربعة الحرم إنما هي في الأشهر القمرية، ليست في الأشهر الشمسية. وسنرى فيما يأتي أن التقويم القمري كان معمولا به في الأمم السالفة، سواء عند العرب وهذا ذائع مشهور، أو حتى عند أهل الكتاب من موسى أو من قبل موسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نجاه ربه عز وجل ونجى قومه معه من فرعون وجنده، وأغرق فرعون وجنده هنالك في اليم، نظر فإذا هو يوم العاشر من المحرم، فشكر ربه عز وجل على هذا وصامه، وصامته بنو إسرائيل من بعده. فإنما المعول عليه إنما هو التقويم القمري الذي يرى بالبصر، ينظر إليه الأمي وغير الأمي، يراه العالم وغير العالم، بخلاف منازل الشمس التي لا تدرك بالعين المجردة. فأخبر الله عز وجل أن التقويم المعول عليه إنما هو التقويم القمري، وأن فيه أربعة أشهر هي الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم في سائر العام حرام كما هو معلوم، فإن الله عز وجل أخبر في الحديث القدسي قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ألا فلا تظالموا. وهذا كثير جدا في القرآن، فكيف قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ كأنه قال إن الظلم في هذه الأشهر أعظم من الظلم في غيرها، فإياكم أن تظلموا فيهن، أي في الأشهر الحرم الأربع، أنفسكم. كيف عد أهل العلم هذه الأشهر؟ ها هاهنا نكتة لطيفة يذكرها أهل العلم في عد الأشهر الحرم، فالكوفيون على أن عدها يأتي سرداً في عام واحد، فيقولون المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة أن يأتي نسقاً في عام واحد، ويجعلون المحرم هنالك على رأس العام، فيحرم القتال هنالك، ثم رجب في منتصفه وهو العام وهو الشهر السابع، ثم يأتي ذو القعدة وذو الحجة في نهاية العام ليقعد الناس عن القتال وليستعدوا للحج إلى بيت الله الحرام. فقال الكوفيون عد الأشهر الحرم المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسائر العلماء على أن عدها ثلاثا متواليات وواحدا فردا، فيقولون رجب، فيقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وهؤلاء أسعد حظا بالدليل الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، العام 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر أو رجب الفرد. فهذه الأشهر الحرم الأربعة اختص الله رب العالمين بمزيد مزية وفضلها على غيرها من سائر الزمان، والله عز وجل يفضل ما يشاء من خلقه على ما يشاء من خلقه، ويفضل من يشاء من خلقه على من يشاء من خلقه، جلت قدرته وتقدست أسماؤه، ففاضل بين الزمان. فليس شهر رمضان كغيره من شهور العام، وليس يوم الجمعة كغيره من سائر الأيام، وكذلك ليست الأشهر الحرم كغيرها من سائر الشهور. فاتقوا الله ربكم، فهذا شهر الله المحرم كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه بالشهر المحرم وسماه بشهر الله المحرم. أما تسميته بالمحرم معرفا بالألف واللام، مع أن ذو القعدة محرما، مع أن ذا القعدة محرم، ومع أن ذا الحجة محرم، ومع أن رجب محرم، ولكن لأن العرب كانت تسمي هذا الشهر الذي نحن فيه بصفر الأول، فيجعلون السنة هكذا: صفر الأول وصفر الآخر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادة الأولى وجمادة الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، فيجعلون صفر الأول وصفر الثاني أو الآخر، وينسئون لأجل الحرب، فيؤخرون هذا الشهر عاما ويقدمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيقاتلون في الأشهر الحرم أو في الشهر الحرام أو في الشهر المحرم، ويشرعون من دون الله عز وجل. فقال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحرمونه عاما ويحللونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فكانوا يقدمون هذا الشهر ويؤخرونه، فسماه الله عز وجل بالشهر المحرم، أي أن الله عز وجل هو الذي يحرمه، فيحرم أن يقدم أو يؤخر أو ينسأ كما كان يفعل الكفار، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشهر الله المحرم، فأضافه إلى الله عز وجل. وكل ما أضيف إلى الله عز وجل من غير صفاته سبحانه دل على تشريفه وتعظيمه، كرسول الله وعبد الله وناقة الله وبيت الله وشهر الله المحرم، هذا دل على عظمة الشهر وعلى فضله وعلى ميزته عن سائر الشهور. ولذلك قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد صيام الفريضة صيام شهر الله المحرم، فالصيام في سائر العام له فضل عظيم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا الصوم الذي يفضل هذا الفضل حتى إنه لا عدل له، وحتى إن سائر الأعمال للعباد غير الصوم اختصه الله رب العالمين. لما كان الصوم بهذه المنزلة كان أيضا في شهر الله المحرم أفضل من غيره من الشهور، خرج من ذلك رمضان لأنه الفريضة، وما يلحق به من شعبان وشوال لأنهما كالراتبة. ففضل صيام المحرم أي الصيام المطلق على سائر الصيام في سائر العام. فقال: إن أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي نحن فيه، فعلى العبد أن يكثر من الصيام فيه، لا سيما صيام يوم عاشوراء، هذا اليوم المكرم وهذا اليوم المعظم، ويأتي في هذا العام يوم الاثنين المقبل، فيكون يوم الاثنين هو اليوم العاشر أو يوم عاشوراء، ويوم الأحد هو يوم التاسع أو يوم تاسعاء. عظمه النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنه يوم من شهر محرم، بل هو شهر الله المحرم لا سيما، وجاء في فضل هذا اليوم آثار وأحاديث كثيرة. نذكر جملة ما يدور في فضل هذا اليوم مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضوان الله على الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكانت تصومه قريش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية قبل البعثة النبوية وقبل الهجرة المصطفوية. كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريش تصوم أيضا هذا اليوم. واختلف أهل العلم في العلة الباعثة على صيام العرب لا سيما قريش لهذا اليوم، ولما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا. فقالت طائفة أخذته قريش عن أهل الكتاب، لأنه كما سيأتي كان أهل الكتاب يعظمون هذا اليوم ويصومونه، لأن الله عز وجل نجى فيه موسى وبني إسرائيل من العذاب الأليم من فرعون كما أخبر الله عز وجل في كتابه. وقال الطائفة كعكرمة: إنهم أصابوا ذنبا عظيما فتابوا إلى الله عز وجل، فأحدثوا صيام هذا اليوم وتتابعوا على صيامه عاما بعد عام. وقال الطائفة: إنما أصابهم قحط فتضرعوا إلى الله عز وجل فأنزل عليهم من نعمائه فصاموا هذا اليوم شكرا لله عز وجل. والقول الرابع أنهم إنما صاموه اتباعا للملة السالفة، ملة أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وهذا القول والله أعلم أشبه الأقوال بالصحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وافقهم على صيامه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ما يصله عن ملة أبيه إبراهيم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان يحج ويعتمر كما يصنع العرب، غير أن قريشا وكانوا يسمون بالحمص لا يخرجون إلى عرفات ولا إلى الحل، فكان يخرج هو موافقة لأبيه إبراهيم وأبيه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم في جملة أمره حنيفيا على ملة إبراهيم على التوحيد، حتى قال أهل العلم بحيث إنه كان على حال لو كان غيره عليها فمات قبل البعثة لكان من أهل الجنة صلى الله عليه وسلم، فكان على التوحيد على ملة أبيه إبراهيم، وكان يتحرى ما جاء عن ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فلما صام يوم عاشوراء دلنا ولو من طرف بعيد، وليس عندنا دليل نجزم به، وإنما نتخير من مقالة أهل العلم ما يشبه الصحة والله أعلم بالصحيح. فقالوا إنهم أخذوه عن ملة إبراهيم، قلنا لعله الأشبه لأن النبي صامه، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى في سائر أمره قبل البعثة موافقة الملة الإبراهيمية، فصامته قريش وصامه النبي صلى الله عليه وسلم. قريش الذين كانوا يعبدون الأوثان، وكانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يعبدون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وكانوا يعظمون هبل ويعبدونه من دون الله الأجل سبحانه وتعالى. كانت له عبادات عظيمة، كانت لهم من العبادات ما ربما لا يصل إليه بعض الناس في أيامنا هذه. كانوا يحجون ويكثرون من الحج، ومن تعظيم بيت الله المحرم، ومن تعظيم الأشهر الحرم، ومن الاعتمار إلى بيت الله عز وجل، ومن إكرام الضيفان، ومن النفقة والصدقة وغير ذلك، حتى إنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تحروا في بناء البيت أن يكون المال المنفق في بنائها حلالا، لا يدخل فيه حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا مال ربا. أي قوم كانوا يعرفون الحلال والحرام، ولهم عبادات، بل كانوا يعرفون الصوم بمعناه الشرعي بالإمساك عن المطعم والمشرب، فصاموا يوم عاشوراء. فما الذي جعلهم عند الله مشركين وقد كانوا يعرفون الله رب العالمين، بل يقرون له بالربوبية؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعرفون الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويتقربون إليه بصنوف الطاعات والعبادات، ومع ذلك هم عند الله وعند رسوله مشركون، لأنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة التي لأجلها خلق الله الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. ما أرسل الله من رسول ولا نبأ من نبي ولا أنزل من كتاب لو يأمر بعبادته وحده لا شريك له، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، قولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده، دعوا هذه العبادات التي تصرف لغير الله، دعوا هذه الأوثان والأصنام. وكان الشرك أول ما دب على الأرض بتعظيم الصالحين وتمثيل التماثيل والعكوف على القبور، كما حدث في قوم نوح صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعت بين هذا كله علمت أن ما يصنع عند القبور والأضرحة والمشاهد من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من الذبح لغير الله عز وجل، وسؤال غير الله سبحانه، ودعاء غير الله عز وجل، والنذر لغيره سبحانه وتعالى، وبذل العبادات طواعية هنالك عند الأضرحة والمشاهد والقبور، إنما هو الشرك الأكبر الذي حكم الله عز وجل على أهله بأنهم خالدون في النار أبد الآباد. لا نكفر من انتسب إلى الإسلام من أهل الجهل، ولكن نحذرهم من الشرك الأكبر الذي حذر الله عز وجل منه ورسله عليهم الصلاة والسلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتأمل في حال العرب، يصومون عاشوراء ويحجون البيت ويعتمرون ويفعلون الخيرات. قالت عائشة كما في الصحيح: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل، أي من الصالحات، من إكرام الضيفان والإحسان إلى المحتاجين وفعل الخيرات، أليس هذا بنافع؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يكن موحدا. فجاء في الصحيحين أن النبي كان يصوم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وكانت قريش تصومه أيضا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد يهودا يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن علة صيامه، فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله، فلذلك نصومه. قال: نحن أولى بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بالنبيين من جميع الأمم، نحن أحق بعيسى صلى الله عليه وسلم من النصارى، وأحق بموسى صلى الله عليه وسلم من اليهود، ونحن أحق بالنبيين والمرسلين، لأن دين النبيين واحد هو شريعة الإسلام التي أنزلها الله رب العالمين عليهم، منبئين بها عنه، مرسلين بها، داعين الناس إلى عبادته سبحانه وتعالى. فقال: نحن أولى بموسى منكم، أنا أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي لما قدم المدينة وجدهم يصومون عاشوراء، نظر البعض إلى ظاهر الحديث والنبي قد قدم في ربيع الأول، وإنما عاشوراء في شهر الله المحرم، فكيف لما قدم وجدهم يصومونه؟ قال أهل العلم: الجواب عن ذلك بجوابين. أما الأول فهو أنهم كانوا يتعاطون التقويم الشمسي، ومعلوم أن التقويم الشمسي يخالف التقويم القمري، فكأنهم ضبطوا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى يوم العاشر من المحرم بأنه وافق مثلا يوم كذا من شهر كذا في التقويم الشمسي، فجعلوا هذا اليوم هو يوم صيامهم، فخالفوا منهج نبيهم، كما صنعت النصارى لما جعلوا صيامهم معلقا بالتقويم الشمسي، فخالفوا منهاج النبي المسيح صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني أن المراد في العام التالي من الهجرة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فسألهم: لما تصومونه؟ فأخبروه أنه يوم نجاة موسى وبني إسرائيل، فصامه وقال: نحن أحق بموسى منكم، صلى الله على النبي وعلى موسى وعلى سائر النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وافق اليهود في الصيام أم هو خالفهم؟ جاء أيضا في الصحيح أن أهل خيبر من اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء عيدا، وكانوا يلبسون نساءهم وأطفالهم من حليهم ومن الشارة، أي الثياب الحسنة، كما يصنع الناس في الأعياد. فهل وافقهم النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ الجواب قطعا لا، وإنما وافق موسى الكليم صلى الله عليه وسلم، ولم يوافق يهود، بل كان صلى الله عليه وسلم يخالفهم في كل شيء، حتى قالت يهود: ما يريد أن يدع شيئا إلا وخالفنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما صامه موافقة للمسيح صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على مخالفتهم. ولذلك سيجيء أنه قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مخالفة ليهود كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخالفوا يهود، كما قال ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة: خالفوا اليهود والنصارى وصوموا التاسع والعاشر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة اليهود والنصارى، فمن تشبه بقوم فهو منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في نعالكم فإن يهود لا تفعل، خضبوا فإن يهود لا تفعل، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وخالفوا المشركين وخالفوا اليهود والنصارى. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كان يخالفهم صلى الله عليه وسلم تقربا إلى ربه عز وجل. أما نحن اليوم فإنما نوافقهم مخالفة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا أطلقوا لحاهم موضة أطلقناها لاتباعا للنبي المعصوم، وإنما اتباعا للغرب الكافر. وإذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإسبال للذكور للرجال خالفناه بالإسبال وبإطالة الثياب يجر خلفه كجر النساء. وأما إذا جاءت الموضة الغربية بالتقصير قصر الجميع. وقس على ذلك في أمور عدة، نخالف نهج النبي المعصوم ونتبع هذه الموضات الغربية الكفرية، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما صام متابعة لموسى الكليم صلى الله عليه وسلم، لأن موسى هو الذي صام. قد يقول قائل: أصدق النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة في خبرهم أن موسى صام؟ نقول: إما أنه صدقهم لنزول الوحي بتصديقهم، أو أخبره مسلمة بني إسرائيل كعبد الله بن سلام بذلك وأنه في كتابهم. وعلى كل فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي صباح مساء، فطالما أقرهم على ذلك فقد صدقه ربه عز وجل. فإذا كان الصيام اتباعا لموسى صلى الله عليه وسلم، وشكرا لله عز وجل على نعمته بنجاة موسى وقومه من فرعون وجنده. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم تعظمه اليهود والنصارى، يعني يوم عاشوراء، قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع والعاشر، كما مضى في المصنف من حديث ابن عباس قال: خالفوا اليهود والنصارى وصوموا التاسع والعاشر. وهذا إمعانا في مخالفة اليهود والنصارى. ولذلك السنة وأعلى المراتب أن يصوم المرء التاسع والعاشر، أن يصوم تاسعاء وأن يصوم عاشوراء، ويقتدي بهدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فيصوم الأحد القادم والاثنين القادم. وهنا ترد مسألة: لو أنه شك في دخول الشهر أو في تحديد يوم عاشوراء، كأن تختلف المطالع بين الدول، فيكون أول المحرم مثلا مخالفا في السعودية لأول المحرم في مصر أو غيرها من البلدان، أو أنه شك في أول الشهر هل دخل أم لم يدخل، ففتي أحمد ونقلها ابن قدامة في المغني، وعليها فتي الشيخ ابن باز رحمه الله أن يصوم المرء ثلاثة أيام، أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، فيوافق بذلك صيام التاسع والعاشر لا محالة. ولكن ذلك عند الشك كما أفتى الإمام أحمد رحمه الله. طيب، وهنا مسألة أخرى: لو أن الإنسان اعتاد صيام يوم عاشوراء في كل عام، ولكنه جاء في هذا العام أو غيره فعذر بعذر شرعي كمرض ونحوه، هل يثاب على هذا اليوم أم لا؟ فضل الله عز وجل عظيم وكرمه لا يقادر. والله عز وجل فيما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. إذا كان العبد اعتاد صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء ثم حال مرض ونحو ذلك، ففضل الله عز وجل عظيم، ويكتب له من الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ما هو فضل صيام يوم عرفة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. فإذا صيام هذا اليوم يكفر عاما طويلا بأيامه ولياليه، فضلا عن ساعاته والثواني التي فيه. يوم واحد، ولا تصوم اليوم كله وإنما تصوم نهاره. من صام هذا اليوم لله خالصا متبعا لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كفر الله عنه ذنوب سنة، ولكن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. فلماذا فضل يوم عرفة على يوم عاشوراء؟ قال أهل العلم في ذلك جوابان، قال أهل العلم في ذلك جوابين. أما الأول فأن يوم عاشوراء في شهر حرام قبله شهر حرام، وأما يوم عرفة ففي شهر حرام قبله شهر حرام وبعده شهر حرام، فكان محاطا بالفضل من كل جانب. هذا قول. القول الثاني وهو أشبه، لأن يوم عرفة من خصائص شريعتنا، يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، بخلاف يوم عاشوراء كما قال ابن القيم رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يوم عاشوراء إلى قرى الأنصار يأمرهم بصيام يوم عاشوراء. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا، فإذا بكوا أرسلناهم إلى المسجد ومعهم اللعبة من العهن حتى يكون إفطارهم عند المغرب. في هذا الحديث في الصحيحين عن الربيع رضي الله عنها بيان أن صيام يوم عاشوراء كان أول الأمر واجبا، ثم بعد ذلك لما جاء فرض صيام رمضان انتقل صيام يوم عاشوراء إلى الاستحباب، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقله ابن عبد البر والنووي وغيرهما أن صيام يوم عاشوراء مستحبا بالإجماع، لكنه كان أولا فرضا، كان واجبا صيامه، كما جاء في غير ما حديث عن عائشة وغيرها رضوان الله عليهم. إذن صيام يوم عاشوراء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مر بأربعة مراحل، مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى صيامه في الجاهلية وقبل الهجرة صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صيامه أول مقدمه من الهجرة صلى الله عليه وسلم وكان صياما واجبا، ثم بعد ذلك صيامه بعد فرض رمضان وكان مستحبا، ثم بعد ذلك في آخر عمره قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا فيه أن ما عقد النبي عليه النية أن يفعله ولم يسعفه الأجل كان على أمته أن يأتوا به، كما قال: لئن حييت لأخرجن المشركين من جزيرة العرب. فلما جاء عمر رضي الله عنه أخرجهم من جزيرة العرب، وكان أبو بكر قد تشاغل بحروب الردة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. فلما أدركهم علي رضي الله عنه قتلهم تقتيلا وسجد لله شكرا أن بلغه هذه النعمة وهذا الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صيام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المراحل. ثم كان صلى الله عليه وسلم في عهده يصومون ويصومون الأطفال، يعودون الأطفال على صيام هذه الأيام. فعلينا أن نعود وأن نمرن الأطفال على صيام عاشوراء، على صيام عرفة، وعلى أن يصوموا بين يدي رمضان، وعلى أن يصوموا فيما بعد رمضان، أن يتعودوا الصيام حتى يكون سهلا عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا في الجملة في أمر الصلاة، قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فكانوا يصومون ويصومون الأطفال، فإذا ما بكوا لا يعطونهم الطعام، وإنما يرسلونهم باللعب المصنوعة من العهن أي من الصوف إلى المسجد حتى يكون إفطارهم هنالك عند المسجد. فيعلموهم الصبر والإخشوشان، أن يكون الصبي منذ صغره متعودا على هذه الأمور حتى لا تثقل عليه. ولذلك لا تعجب أن ترى كثيرا من الذكور الكبار في أسنانهم ولا يستطيع الواحد منهم أن يصوم رمضان، فضلا عن أن يصوم في غيره. نسأل الله رب العالمين أن يصلح منا أجمعين. يبقى السؤال: هل للصبي في صيامه من مثوبة؟ هل يثاب الصبي الصغير على صيامه؟ نقول: نعم يثاب، ووالداه أيضا يثابان على ذلك، والفضل لذي الفواضل سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما رفع إليه صبي، رفعته أمه وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فدل على أن الصبي الصغير إذا ما أتى بصلاة أو حج أو عمرة أو صدقة أو صيام فإنه يؤجر على ذلك، وإن كان لا يجري عليه القلم، يعني قلم السيئات لا يجري عليه القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، يعني قلم السيئات. أما قلم الثواب فإنه يجري له، لأن هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يكون لوالديه من الأجر. وذكر أهل العلم: أيتفاضل الأطفال في المثوبة؟ قالوا: نعم، كما ذكره شيخ الإسلام، وأن التفاضل بين الأطفال يكون بحسب أحوال آبائهم. فليس إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة كغيره ممن يساويه في العمر من أبناء المسلمين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فيلحق بمنزلة أبيه، فعلى قدر حال أبيه ومنزلته يكون الطفل مثوبة ودرجة كما دلت عليها الأدلة وذكره أهل العلم. بقي أن نذكر أن في يوم عرفة يهلك طائفتان، أما الطائفة الأولى فيجعلونه يوم مندبة ويوم حزن، ويجلدون أنفسهم جلدا، وحق لهم أن يجلدوا أنفسهم، وهم الذين يرمون المبرأة من فوق سبع سماوات أمنا عائشة رضوان الله عليه، فيجلدون أنفسهم ويضربون أنفسهم على رؤوسهم حتى يسيل الدم بالسكاكين، بل على الصغار. وهذا كله يراه الناس الآن مما يصنعه الروافض، قتلهم الله عز وجل. وفي المقابل من يجعلونه يوم مأدبة ويوم عيد وفرحة، ويصنعون فيه صنوف الطعام وصنوف الشراب، ويتزينون فيه، ويروون فيه الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أن من اكتحل في يوم عاشوراء لم يرمد هذا العام، ومن اغتسل في يوم عاشوراء لم يمرض هذا العام، ويذكرون أحاديث في التزين والتطيب في هذا اليوم، كلها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء وهو ضعيف أن من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عز وجل عليه في هذا العام، وهذا حديث لا يثبت بحال ضعيف جدا، كما قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل العلم. فالذين يفعلون صنوف الطعام خصيصا لهذا اليوم أو الشراب أو التزين أو الاحتفال، هذا كله باطل لا يجوز. وإنما الذي يجوز هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن نصوم التاسع والعاشر كما صام النبي وكما صام موسى صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي علينا. ومما ستجده أيضا مما يذكره كثير من الوعاظ وتسمعه في الإذاعات والشاشات، أن موسى أن آدم صلى الله عليه وسلم تاب الله عليه يوم عاشوراء، وأن السفينة استوت على الجودي يوم عاشوراء، وأن نوحا صلى الله عليه وسلم أمر أهل السفينة أن يصوموا هذا اليوم، ومن كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك سائر اليوم. وهذا كله لا يثبت ولا يصح، وهي أحاديث ضعاف كلها. وإنما الذي ثبت في الجملة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء وكان يصومه النبي، وأن النبي لما قدم المدينة وجد يهود يصومونه فصامه النبي لأن موسى كان يصوم صلى الله عليه وسلم، وأنه في نهاية حياته قال لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، وأنه ما كان يتحرى شهرا ولا يوما ما كان يتحرى رمضان ويوم عاشوراء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنهم كانوا يصومون ويصومون الأطفال في يوم عاشوراء. فهذا ما ثبت، والأجر تكفير سنة كما في حديث أبي قتادة الأنصاري. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يعيننا على الطاعات، وأن يجنبنا السيئات والموبقات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.